مش ندمان مش ندمان مش ندمان والله انا سايبك ومش ندمان. انا صحيح زعلتك ورجيتك لكن لما دم رجيتك. انا صحيح زعلتك ورجيتك لكن لما دم رجيتك اتحيلت عليك وترجيتك والله انا سايبك ومش ندمان ورجيتك لكن لما دم رجيتك اتحيلت عليك وترجيتك والله انا سايبك ومش ندمان صباحك ومساك ولا اقولش كلمة تمسك لكن بمبادئي بتمسك والله انا سايبك ومش ندمان ولا اقولش كلمة تمسك لكن بمبادئي بتمسك والله انا سايبك ومش ندمان مش ندمان مش ندمان والله انا سايبك ومش ندمان. بابك ورا مني سكيت وقلبي عيط وانا سكيت بابك ورا مني سكيت قلبي عيط وانا سكيت يا ريتني ما كنت اعرف سكيت والله انا سايبك مش ندمان والله انا سايبك مش ندمان مش ندمان مش ندمان والله انا سايبك مش ندمان. يكفاني من جاي وروحي يمكن ربي يشفي جروحي في جروحي ده انا كنت بضحك على روحي والله انا سايبك ومش ندمان مش ندمان مش ندمان والله انا سايبك ومش ندمان. كفاية من جاي وروحي يمكن ربي يشفي جروحي انا كنت بضحك على روحي والله انا سايبك ومش ندمان مش ندمان مش ندمان والله انا سايبك ومش ندمان. وكفاية انا من ضرب المثل احنا يكفانا ضرب المثل احنا انت ما خاسرنا زي مصالحنا كفايانا من ضرب المثل احنا انت مخاصمنا زي مصالحنا خلينا نشوف مصالحنا والله انا سايبك ومش رنان شبعنا من ضرب المسالحنا شبعنا من ضرب المسالحنا انت ما خصمنا زي مصالحنا خلينا نشوف مصالحنا والله انا سايبك ومش نمنا